بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. تعدي الفعل ولزومه: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. هذا الباب يتحدث فيه المصنف عن تقسيم الفعل إلى متعد ولازم، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول به مباشرة دون الحاجة إلى واسطة، وأما الفعل اللازم فهو الذي لا يستطيع أن ينصب المفعول به مباشرة بل يحتاج إلى حرف جر، مثل مرة، فتقول مرة زيد، لكن إذا أردت أن تعديه تحتاج إلى حرف جر، فتقول مرة زيد بخالد، لا تستطيع أن تقول مر زيد خالدا، تمام؟ ما ضابط الفعل المتعدي وما ضابط الفعل اللازم، وكيف أفرق بينهما، وما علامة هذا وما علامة هذا، وما هي قواعد هذا النوع من الأفعال؟ يعني هناك قواعد، بمعنى كل فعل على وزن كذا فهو متعد، وكل فعل على وزن كذا فهو لازم، وهكذا كله مما سيذكره المصنف هذا الباب. هذا الباب نفيس، هذا الباب نفيس وجميل ومهم، وفيه معاني كثيرة، يعني من دقائق معاني العرب، يعني ليس هي فقط عبارة عن قواعد جافة وحزاد واحد ساوي اثنين، لا، وإنما هناك تأمل وتدقيق في المعاني. سيذكر الإمام ابن مالك رحمه الله في هذا الباب، سيذكر المفعول به وهو أول المنصوبات، أول المنصوبات، فكان الأولى، يقول الخضري، فكان الأولى تأخيره عن التنازع كما مر في باب الاشتغال، يعني كان ينبغي أن يؤخر، يعني كان الأولى أن يؤخر باب المفعول به عن التنازع، يعني يأتي بالتنازع ثم يأتي بهذا الباب. على كل حال أمر في هذا سهل. إذن نحن انتهينا كما قلنا سابقا من المرفوعات، لكن قبل أن يشرع الناظم في سرد المنصوبات ذكر لكم باب إيش؟ الاشتغال. طيب، ثم ذكر باب التعدي واللزوم، يعني أراد أن يقسم لك الفعل أنه ينقسم إلى فعل لازم وفعل متعدي. المتعدي ماذا يفعل؟ ينصب المفعول به، إذن سيذكر لك باب أو سيذكر لك مبحث المفعول به، ثم بعد ذلك سيذكر باب التنازع. طيب، ثم سيبدأ يسرد لك الأسماء المنصوبة، المفعول المطلق، المفعول معه، الظرف، إلى آخره. إذا فرغ من سرد الأسماء المنصوبة سينتقل بعد ذلك إلى الأسماء المجرورة، وبه سيختم مبحث الأسماء، ثم سينتقل إلى مبحث الأفعال، وسيقسم أيضا الأفعال إلى أفعال مرفوعة وأفعال منصوبة وأفعال مجزومة، وهكذا كما هو عادة النحويين. قال ابن عقيل: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، نحو ضربت زيدا. فتلاحظ الفعل ضرب هنا رفع الفاعل، وهذا ليس فيه الكلام، ونصب المفعول، هذا هو الذي فيه الكلام، نصب المفعول به مباشرة وهو زيدا، دون حاجة إلى ماذا؟ دون حاجة إلى حرف جر. هذا ماذا يقال له؟ يقال له فعل متعد، فعل متعد. ضربت زيدا، تعلمت المسألة، كتبت الكتابة، إلى آخره، هذا كلها أفعال متعدية. واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر. هذا ضابط ماذا؟ ضابط الفعل اللازم، لا يستطيع أن يصل إلى مفعوله بنفسه، وإنما يحتاج إلى حرف جر. مثلا أنا لا أستطيع أن أقول مررت زيدا، لا أستطيع، هذا خطأ، لأن الفعل مرة لازم لا ينصب المفعول به مباشرة، إذن أحتاج إلى ماذا؟ أحتاج إلى حرف جر، نحو مررت بزيد. تمام، مررت بزيد. هذا هو الصنف أو هذه هي الصورة الأولى من صور الفعل اللازم، وهو الفعل الذي له مفعول لكنه يحتاج إلى حرف جر، مثل مررت بزيد. أين مفعوله؟ نقول بزيد جار مجرور في محل نصب مفعول به، صح؟ إذن له مفعول أم لا؟ له مفعول، ولكنه لا يستطيع أن ينصب مفعوله هذا مباشرة، وإنما احتاج إلى حرف جر. هذا هو الصنف الأول من أصناف الفعل اللازم. الصنف الثاني من أصناف الفعل اللازم هو الفعل الذي لا مفعول له أصلا، لا مفعول له أصلا، يعني لا بحرف جر ولا بغير حرف جر، ليس له مفعول. لذلك قال ابن عقيل: أو لا مفعول له، هذا ضعوا عليه باء. إذن ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر هذا ألف، أو ما لا مفعول له هذا باء. نحو ماذا؟ نحو قام زيد، تلاحظ هنا قام فعل وزيد فاعل. طيب أين المفعول؟ لا يوجد مفعول به منصوب ولا يوجد مفعول به مجرور، يعني لا يوجد مثل زيدا ولا يوجد مثل بزيد، واضح؟ فهو لم يصل إلى المفعول به لا بنفسه ولا بحرف جر. هذا أيضا إيش من أنواع الفعل اللازم. ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه يعني المتعدي، ماذا يسميه العلماء؟ يسمونه فعلا متعديا هذا واحد، وفعلا واقعا هذا الثاني، وفعلا مجاوزا هذا الثالث. كم لقب؟ ثلاثة ألقاب، يقال له فعل متعدي وفعل واقع وفعل مجاوز، ثلاثة ألقاب. طيب واللازم ماذا يسمى؟ قال وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. كم لقب؟ أربعة ألقاب. فعلا لازما يسمى فعلا لازما، وفعلا قاصرا، وفعلا غير متعد، وفعلا متعديا بحرف جر. أربعة ألقاب، واضح يا شباب؟ حاشية، عندنا حاشية هنا مهمة. يقول أكثر النحاة على أن الفعل من حيث التعدي واللزوم ينقسم إلى قسمين، المتعدي واللازم، ولا ثالث لهما، يعني القسمة إيش؟ ثنائية. وعبارة الناظم والشارح تدل على أنهما يذهبان هذا المذهب، لأنك لو تأملت في أبيات ابن مالك لوجدت أنه لم يذكر إلا قسمين، لأنه بعد قليل ماذا سيقول؟ وغيره علامة الفعل المعدة أن تصل، ها غير مصدر به نحو عمل، وغير ثم بعد ذلك سيقول وغير ولازم غير المعدة، ولازم غير المعدة. إذن هو حصر لك القسمة في اثنين، إما لازم وإما متعدي، هذا الذي مشى عليه من الناظم والشارح. وعبارة الناظم والشارح تدل على أنهما يذهبان هذا المذهب. ألا ترى أن الناظم يقول ولازم غير المعدة، والشارح يقول واللازم ما ليس كذلك؟ وذلك يدل على أن كل فعل ليس بمتعد فهو إيش؟ فهو لازم، يعني ليس عندنا إلا يعني قسمة ثنائية، واضح؟ مثل إما متحرك وإما ساكن، ما في وسط، ما في واسطة. كذلك مثل ما قالوا الجملة إما خبرية وإما إنشائية، والصحيح أنه لا واسطة بينهما. طيب فيدل على انحصار التقسيم في القسمين. ومن العلماء من ذهب إلى أن الفعل من هذه الجهة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول المتعدي مررت زيدا، والثاني اللازم مررت بزيد، والثالث ما ليس بمتعد ولا لازم، وهذا الذي يعبر عنه العلماء يقولون واسطة، دائما الشيء الذي لا هذا ولا هذا يقولون له واسطة. طيب وجعلوا من هذا القسم الثالث الأخير كان وأخواتها، يعني يقولون كان وأخواتها لا هو بلازم ولا هو بمتعد، وإنما هو إيش؟ هو شيء بينهما، واسطة بينهما، لأنها لا تنصب المفعول به، صح؟ كان زيد قائما، قائما هذا ليس مفعولا به، ليس مفعولا به، وإنما هو خبر، فهو لا ينصب المفعول به. طيب ولا تتعدى إليه بحرف الجر، يعني أيضا في الوقت نفسه كان لا تتعدى إلى قائما مثلا، لا تتعدى إليه بحرف جر، إذن لا يصدق عليه ضابط التعدي ولا يصدق عليه ضابط اللزوم. فلما كان كذلك حكم عليه بعض النحويين بأنه قسم ثالث مستقل برأسه، كما مثلوا له ببعض الأفعال التي وردت تارة متعدية إلى المفعول به بنفسها، وتارة أخرى متعدية إليه بحرف الجر. يعني عندنا بعض الأفعال في اللغة العربية، يعني الفعل في اللغة العربية إما أن يكون لازما دائما مثل ضرب، وإما أن يكون متعديا إما أن يكون متعديا دائما مثل ضرب، وإما أن يكون لازما دائما مثل قام. طيب والقسم الثالث أفعال تتلون، تارة تأتيك متعدية وتارة تأتيك لازمة. موجود هذا في القرآن وموجود في السنة وكثير في كلام العرب. مثل ماذا؟ الفعل شكر. الفعل شكر. تقول مثلا شكرته، شكرته نصب المفعول به مباشرة ولا لا؟ نصب. تحتاج إلى حرف جر؟ لا. إذن هو الآن متعدي. ويجوز أيضا أن تقول شكرت له، شكرت له، تعدى إلى إيش؟ تعدى إلى المفعول بنفسه أم بواسطة؟ بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ حرف جر وهو اللام. إذن هذا إيش؟ الآن أصبح إيش؟ أصبح لازما. لاحظتم؟ إذن طيب أيهما صحيح؟ كلاهما صحيح بغض النظر أيهما أصح، هذا شيء آخر، لكن كلاهما صحيح. لك أن تقول شكرت زيدا، ولك أن تقول شكرت لزيد، هذا صحيح ولا صحيح. مثال آخر، نصح الفعل نصح، لك أن تعديه بنفسه فتقول نصحت زيدا أو نصحته، تعدى إلى المفعول به مباشرة دون الحاجة إلى حرف جر، إذن هو متعدي الآن. ولك أن تجعله لازما فتقول نصحت له، لاحظ أدخلت حرف الجر. وما أشبههما، يعني هناك أفعال أخرى غير هذا، ليس فقط شكر ونصح. وقد يقال، وقد يقال إن كان ليست خارجة عن القسمين بل هي متعدية، وهذا جواب بتحرير معنى كل قسم، وحينئذ يكون المراد من المفعول به هو أو ما أشبهه كخبر كان، يعني خبر كان منصوب يشبه المفعول به، أو يكون الجواب بتحرير موضع التقسيم. وعلى هذا يقال إن المقسم هو الأفعال التامة، فليست كان وأخواتها من موضع التقسيم حتى يلزم دخولها في أحد القسمين. يعني نحن لما قسمنا الأفعال إلى متعدية ولازمة، أي الأفعال نقصد؟ نقصد الفعل التام الطبيعي، فخرج به إيش؟ خرج الفعل الناقص. الفعل الناقص من كان وأخواته، هذا لا يدخل معنا أصلا. كما أنه قد يقال إن نحو شكرته وشكرت له لم تخرج عن أحد القسمين، بل هي إما متعدية وحرف الجر في شكرت له زائد، أو لازمة ونصبها المفعول به في شكرته على نزع الخافض. طيب، على كل حال نعود الآن إلى ابن عقيل. قال ابن عقيل وعلامة الفعل المتعدي، كيف أعرف أن هذا الفعل متعد؟ هل له علامة؟ قال لك نعم، وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء، أن تتصل به هاء. مثلا ضرب، كيف أعرف أن هذا الفعل متعدي؟ جرب أن تدخل عليه الهاء فتقول ضربه، استقام أم لا؟ استقام، إذن هذا فعل متعدي. تمام، الفعل كتب متعدي أم لازم؟ نجرب، أدخل عليه الهاء فتقول كتبه، إذن هو متعدي. واضح شباب؟ إذن قبل، قبل الهاء، هذا من علامات الفعل المتعدي. أما إذا لم يقبل الهاء فاعلم مباشرة أنه لازم. مثال ذلك، هل يجوز أن تقول قامه؟ قامه لا يجوز. طيب، لا يجوز على أن هذه الهاء هي هاء المفعول به وليست هاء المصدر، سنعرف هاء المصدر بعد قليل إن شاء الله، أتكلم أنا عن الهاء الطبيعية. طيب، هل يجوز أن تقول مره أم تقول مر به؟ تقول مره، إذن لا يقبل الهاء، إذن هذا ليس بفعل متعدي بل هو لازم. قال وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، على غير المصدر. أما إذا عادت الهاء على المصدر فهذا شيء آخر. إذن من الهاء التي نحن نقصدها؟ قال وهي هاء المفعول به، نحو الباب أغلقته، هذه الهاء هي الهاء الطبيعية التي نعرفها، هذه الهاء هي هاء المفعول به. أغلقته، أغلق فعل، التاء فاعل، الهاء مفعول. إذن قبل هاء المفعول به أم لا؟ قبل، لأن معرض هذه الهاء مفعول به، هذه الهاء مفعول به. إذن قبلها أم لم يقبلها؟ قبلها. إذن الفعل أغلق إيش؟ فعل متعدي. طيب، قال واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر. هناك هاء يسميها النحويون هاء المصدر، هذه الهاء تختلف عن هاء المفعول به الطبيعي الذي نعرفه نحن. هذه الهاء، يعني هاء المصدر، لا تكون علامة على تعدي الفعل. لماذا؟ لأن الشيء لا يكون علامة إلا إذا كان إيش؟ مختصا. وهاء المصدر ليست مختصة، تدخل على الفعل المتعدي وتدخل على الفعل اللازم، فإذا لا تصلح أن تكون علامة، لا تصلح أن تكون علامة. قال واحترز بها، سنعرف الآن مثال، واحترز بها غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل، فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب، لاحظ الضرب ضربته زيدا، انظر إلى الهاء في ضربته، هل هذه هاء المفعول به؟ لا، هذه الهاء لا تعود، هذه الهاء ليست هاء المفعول به، وإنما هذه الهاء هي هاء المصدر، هاء تعود على المصدر. أين المصدر؟ الضرب الذي في أول الجملة، هذا الضرب مصدر وهو مبتدأ. ضربته، هذه الهاء تعود على من؟ على المصدر، تسمى هذه الهاء عند النحويين هاء المصدر. إذن هاء المصدر هل هي علامة على أن هذا الفعل متعدي؟ لا، ليست علامة. نحن نشترط أن تكون هذه الهاء هي هاء المفعول به، مثل ماذا؟ مثل الباب أغلقته، فهذه الهاء هي هاء المفعول به، الباب ليس مصدرا. طيب، أي ضربت الضرب زيدا، ضربت الضرب زيدا، نعم كأنك قلت هكذا. ما معنى الضرب ضربته زيدا؟ يعني ضربت الضرب زيدا، الضرب هذا مصدر وهو مفعول مطلق، وزيدا مفعول به. ومثال متصل باللازم القيام قمته، القيام مصدر والهاء في قمته تعود على المصدر، إذن هي هاء المصدر. هل هذه الهاء دليل على تعدي الفعل؟ لا، كما رأيت الآن، رأيت أن هاء المصدر تدخل على الأفعال المتعدية مثل ضرب، وتدخل على الأفعال اللازمة مثل قام، إذن هاء المصدر لا تصلح أن تكون علامة. من الهاء الذي التي تصلح أن تكون علامة؟ هي هاء المفعول به، هاء المفعول به، مثل الباب أغلقته، الباب أغلقته، وكتبته، وأكرمته، وعلمته، ودرسته، وأدخلته، إلى آخره. أي القيام، أي قمت القيامة، قمت القيامة، لو قلت قمت القيامة، القيامة يستعربه مصدر مفعول مطلق. ثم قال الناظم، طيب كم علامة ذكر الناظم؟ ذكر علامة واحدة وهي قبوله للهاء. سؤال، هل هناك علامة أخرى للفعل المتعدي؟ الجواب نعم. حاشية، قال وله علامة ثانية وهي أن يصح أن يصاغ اسم مفعول تام منه. معنى تام يعني مستغن في تأدية المعنى عن الجار ومجرور، لا يحتاج إلى الجار والمجرور. فإن صح أن يصاغ منه اسم مفعول لكنه لا يؤدي معناه دون جار ومجرور فهو فعل لازم، كقولك ممرور. هل تستطيع أن تقول ممرور وتسكت؟ لا تستطيع، بل تجد نفسك مضطرا أن تقول ممرور به، احتجت إلى ماذا؟ احتجت إلى حرف جر. ما دام احتجت إلى حرف جر فاعلم أن هذا الفعل لازم. إذن علامة الفعل اللازم أن يصاغ مع أن يصاغ منه اسم المفعول لكن مع الحاجة إلى إيش؟ إلى حرف الجر. أما إذا صغت منه اسم المفعول دون الحاجة إلى حرف جر فاعلم أن هذا الفعل لازم، عفوا، فاعلم أن هذا الفعل متعدي. مثال ذلك، ضرب، صغ منه اسم المفعول، ماذا تقول؟ تقول مضروب، ضرب فهو مضروب. هل اكتفيت بمضروب؟ اكتفيت، أصبح المعنى تاما، يعني مستغني عن الجار مجرور، لا أحتاج أن أقول مضروب له، مضروب به، مضروب فيه، ما أحتاج هذا. لو قلت مضروب وسكت المعنى تام اكتمل. إذن علامة الفعل المتعدي أننا نستطيع أن نصوغ منه اسم المفعول دون الحاجة إلى حرف جر. كتب فهو مكتوب، هذا متعدي. ضرب فهو مضروب، هذا متعدي، واضح؟ علم فهو معلوم، هذا متعدي. طيب، أما اللازم فإنك تجد نفسك لا تستطيع أن تكتفي باسم المفعول، بل لابد أن تأتي بعده بإيش؟ بحرف جر. مثلا مر بزيد فهو ممرور به، ما تستطيع تقول ممرور وتسكت. طيب، غضب عليه فهو مغضوب عليه، ما تستطيع تقول مغضوب. هل تقول زيد مغضوب أم تقول زيد مغضوب عليه؟ تقول زيد مغضوب عليه، لابد أن تأتي به عليه، واضح هذا يا شباب؟ إذن كم علامتنا الآن ذكرنا لكم؟ ذكرنا لكم علامتين، علامة ذكرها المصنف وعلامة ذكرها المحشي. العلامة التي ذكرها المصنف هي قبوله لها غير المصدر، والعلامة التي في الحاشية هي أنه يصح أن يصاغ منه اسم المفعول دون الحاجة إلى حرف جر، هذا هو المتعدي. فإن احتاج إلى حرف الجر فهو اللازم. نعود الآن إلى الإمام ابن مالك. قال ابن مالك رحمه الله: فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. وما أجمل هذا المثال. الشرح: شأن الفعل المتعدي ما شأنه؟ أن ينصب مفعوله. هنا شرع ابن مالك في باب أو في مبحث المفعول به. إذن الآن بدأ في إيش؟ في سرد المنصوبات، بدأ في سرد الأسماء المنصوبة. أول وأشهر اسم من الأسماء المنصوبة هو المفعول به، لذلك قال: فانصب به، أي انصب بالفعل المتعدي. انصب به ماذا؟ مفعوله. ما دام هو متعدي إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مفعول، فينتقل مباشرة المفعول به وينصبه. واضح؟ إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. الشرح: شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب. تدبرت الكتب مثال جميل، تدبرت فعل فاعل، الكتب مفعول به، فتلاحظ أن الفعل تدبر هذا فعل متعد. لماذا؟ لأنه نصب المفعول به مباشرة وهذا شأنه. طيب، هذا حقيقته. كيف عرفنا أنه متعد؟ علامتان: أنه يقبلها فتقول تدبرته، هذه هاء المفعول به، والعلامة الثانية أننا يصح أن نصوغ منه اسم مفعول دون الحاجة إلى حرف جر، فنقول تدبرت الكتب فهي متدبرة، متدبرة، لا نحتاج إلى حرف جر. فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم، يعني كما تقدم في باب نائب الفاعل. غير صيغة تدبر إلى المبني المجهول، ماذا تقول؟ تدبرت الكتب، نضم الأول والثاني على القاعدة التي درسناها في باب نائب الفاعل، تدبرت الكتب. فيقول لك إذا تحول، غيرت صيغته وصار مبنيا للمجهول، حينئذ هل ينصب المفعول به؟ لا، وإنما يرفع ماذا؟ يرفع نائب الفاعل، وهذا أمر بدهي، هذا أمر بدهي، هذا يعرفه من درس كتابا واحدا في النحو. ثم قال: وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللفظ. هذه المسألة أين ذكرناها؟ ذكرناها في باب الفاعل. قلت لكم هناك لغة لبعض العرب أنهم ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول، لغة هذه لبعض العرب، وذكرنا لكم من الذي ذهب إلى هذا من العرب، وذكرت لكم هناك شواهد شعرية على هذا. لكن هل هذا دائما؟ لا، بشرط عند أمن اللفظ. إذا كان السامع لا يشكل عليه فهو يعرف من الفاعل في الحقيقة ومن المفعول في الحقيقة، فإذا كان لا يلتبس عليه حينئذ يجوز لي أن أتلاعب بالرفع والنصب، فأرفع المفعول وأنصب الفاعل، ما عندي مشكلة، لأن ارتكانا واعتمادا على فهم السامع. طبعا هذه لغة، يعني لا تتكلموا بها، لكن هذه لغة. كقولهم: خرق الثوب المسمار، خرق الثوب المسمار. الثوب خارق أم مخروق؟ الثوب مخروق، فهو المفعول به، يعني كان أصلا يقول خرق المسمار الثوب بالعقل، يعني صح ولا لا؟ لكنهم قالت العرب قالوا خرق الثوب المسمار، جعلوا الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا. لماذا؟ أمن اللبس، لأن السامع لا يمكن أن يلتبس عليه ولا يمكن أن يشكل عليه أن المسمار هو الفاعل وأن الثوب هو المفعول المخروق. واضح؟ طيب، هل هذا يقاس عليه أم يحفظ ولا يقاس عليه؟ قال الشارح: ولا ينقاس ذلك، بل يقتصر فيه على السماع. واضح؟ هذا يحفظ ولا يقاس عليه، لا تتكلم به ولا تكتب به. حاشية: قال السيوطي في همع الهوامع. همع الهوامع شرح إيش؟ شرح جمع الجوامع، مطبوع في أربع مجلدات، أربع مجلدات عبارة عن سبع أجزاء. طيب، أربع مجلدات في سبعة أجزاء، له أكثر من طبعين. يقول السيوطي في همع الهوامع: وسمع رفع المفعول به ونصب الفاعل، حكوا خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر، نفس الفكرة، نفس الفكرة ها؟ واضحة. الحجر هو الذي يكسر الزجاج. وقال الشاعر: مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا، فإن السوآت هي البالغة، يعني هجروا أو بلغت سوآتهم هجروا، نعم، فالسوآت هي البالغة، يعني السوآت هي الفاعل، لكنه ماذا فعل؟ نصبها، نصبها بالكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. وسمع أيضا رفعهما، يعني سمع عن بعض العرب أنهم رفعوا الفاعل والمفعول. إن من صاد عقعقا لمشوم، كيف من صاد عقعقاني وبوم. وسمع نصبهما، قال يعني هذه لغة الآن كم ثالثة، لغة ثالثة نصب الفاعل ونصب المفعول به معا. قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان والشجاع الشجع ما. والمبيح لذلك كله فهم المعنى وعدم الإلباس، ولا يقاس على شيء من ذلك. وقال انتهى. وقال ابن مالك في شرح الكافية: وقد يحملهم ظهور المعنى على إعراب كل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر، كقولهم خرق الثوب المسمار، ومنه قول الأخطل مثل القنافذ. البيت انتهى. طيب إلى آخر كلامه. نعود الآن إلى العلامة ابن عقيل، قال: والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين، وهي قسمان: أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر، كظن وأخواتها، هذا شرحناه شباب مرارا خلاص. والثاني ما ليس أصلهما كذلك، كأعطى وكسى، باب كسى وأخواتها، شرحناه مرارا. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، كأعلم وأرى، باب أعلم وأرى، تذكرونه له باب خاص، وهي سبعة أفعال: أعلمت زيدا عمرا قائما، ينصب ثلاث مفاعيل. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد، وهذا هو الكثير، يعني كضرب ونحوه. واضح شباب؟ ثم قال: ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم، كذا فعل الله والمضاهق عن سسى، ومقتضى نظافة أو دنسى أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى. هذا المبحث لطيف أيضا وجميل. اللازم هو ما ليس بمتعد، لما فرغ من أحكام الفعل المتعدي انتقل إلى مبحث الفعل اللازم. يسمى الفعل اللازم ويسمى قاصرا. لماذا سمي قاصرا؟ لقصوره على الفاعل، مقتصر بإيش؟ بالفاعل. ويسمى فعلا مختصا، هذا لقب جديد لم نذكره قبل قليل، لاختصاصه بالفاعل، لأنه ليس عنده إلا فاعل فقط مختص به. ويسمى فعلا غير واقع، لماذا؟ لعدم وقوعه على مفعول به. ويلقب أيضا بغير مجاوز، لماذا؟ لعدم تجاوزه الفاعل. إذن عندكم مجموعة من الألقاب، مهما عبرت به فهو سائغ وجائز. نعود الشرح. اللازم هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر. يعني الفعل قام، هل تستطيع أن تقول قامه؟ قامه لا يجوز، إلا إذا كانت هاء المصدر، وقد شرحناها قبل قليل، مثل أن تقول القيام قمته، فهنا الهاء تعود على المصدر، وهذه ليست علامة على شيء، ليست علامة على تعديه ولا على لزومه. واضح شباب؟ طيب، إذا كان لا يقبل الهاء فهو فعل لازم. وكذلك العلامة الثانية التي قلناها لكم قبل قليل، وهي أن يكون الفعل يصاغ منه اسم المفعول مع الحاجة إلى حرف الجر، مثل غضب فتقول فهو مغضوب، ولا تستطيع أن تكتفي بهذا، بل تجد نفسك مضطرا أن تقول مغضوب عليه. طيب، فهمنا الآن ضابط الفعل اللازم، لكن هل له قواعد بمعنى أنه يطرد في معاني معينة؟ نعم، يقول: هذه القواعد شباب تساعدك كثيرا على تحديد نوع هذا الفعل، هل هو لازم أم متعدي. مثلا يقول: ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية. أي فعل يدل على السجية؟ ما معنى السجية؟ السجية يعني طبيعة. طيب، أفعال السجايا، السجية هي الطبيعة، والمراد بالطبيعة يعني المعنى الملازم للفاعل، معنى ملازم للفاعل، يعني الذي لا يفارقه غالبا كما يقول الخضري. طيب، يعني مثلا قصر فهو قصير، قصر، الفعل قصر. القصر من أفعال السجايا، من أفعال الطبيعة، فالقصر ملازم لزيد. القصر ملازم، هو اليوم قصير وبعد 100 سنة قصير. طيب، فهذه من الأفعال التي تكون من سجيته، من طبيعته. سيبرأ الآن مجموعة من الأمثلة. طيب، والمقصود بأفعال السجايا هي أفعال الطبيعة، والمقصود بأفعال الطبيعة يعني عبارة عن معاني تقوم بالإنسان وتكون ملازمة لهذا الإنسان أو ملازمة للفاعل، ولا يفارقه غالبا. أحيانا يكون لا يفارقه أبدا، فخلاص هذا طويل هذا طويل، هذا قصير وهذا قصير دائما. طيب، يعني لا يكون طويلا ثم مثلا يقصر. أو أحيانا يكون غالبا، غالبا ملازما له، لكن أحيانا يزول. طيب، أحيانا يزول. فكل فعل يدل على طبيعة من طبائع الإنسان فهو من الأفعال اللازمة. أمثلة: نحو شرفا، شرف زيد فهو شريف، غالبا الشريف يظل شريفا. طيب، غالبا. كرما فهو كريم، الشاهد في كرما، كرما هذا الفعل لازم أم متعدي؟ لازم. كيف عرفت أنه لازم؟ نقول لأن الكرم من أفعال السجايا. ما معنى أفعال السجايا؟ يعني من الأشياء التي هي من طبيعة الإنسان، طبيعة هذا الإنسان أنه كريم، والعادة أن الكريم يظل كريما والبخيل يظل بخيلا، صح ولا لا؟ عادة وغالبا. طيب، إذن الفعل كرمة هذا فعل لازم، كيف عرفنا؟ لأنه يدل على طبيعة، طبيعة هذا الإنسان. ظرف فهو ظريف، هذا أيضا يدل على طبيعته. نهم فهو نهم، النهم هو أو النهم هو إفراط الشهوة في الطعام، إفراط الشهوة في الطعام، هكذا عرفه في القاموس المحيط. وفي الحديث: منهومان لا يشبعان، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى تقول: كل فعل يدل على سجية وعلى طبيعة وعلى خلق بالإنسان فإن هذا الفعل يكون لازما. القاعدة الثانية قال: وكذا كل فعل، رقم هذه القواعد، وكذا كل فعل على وزن افعل كل فعل على وزن فعلل فاحكم عليه بأنه لازم. مثال ذلك نحو اقشعر جسدي، اقشعر جلدي، اقشعر زيد. فإذا اقشعر فعل لازم، كيف عرفته؟ لأنه على وزن افعلل. مثال آخر: وطمأن، هذا فعل لازم، كيف عرفته؟ لأنه على وزن افعلل. القاعدة الثالثة: أو على وزن افعلل، افعلل. فإذا جاءك فعل على وزن افعلل فاحكم عليه بأنه لازم. مثل ماذا؟ نحو اقعنسس وحرنجم. واضح يا شباب؟ القاعدة الأخرى التي بعدها أنتم رقموا. طيب، القاعدة الأخرى قال: أو دل على نظافة، كل فعل يدل على نظافة فهو فعل لازم. مثال: كطهر الثوب، طهر الثوب، تمام، هذا فعل لازم. ونظف الثوب مثلا، هذا أيضا فعل لازم. القاعدة التي بعدها: أو على دنس، يعني عكس النظافة، كل فعل يدل على دنس طيب فهو أيضا لازم، كدنس الثوب ووسخ الثوب. القاعدة التي بعدها: أو دل على عرض، كل فعل يدل على عرض. ما معنى عرض؟ قال المكودي في شرحه: هو ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفعل غير لازم له. مثل ماذا؟ نحو مريض، عادة الإنسان عفانا الله وإياكم إذا مرض فإن المرض يعرض ويزول، يعرض ويزول، فهي من الأمور العارضة. طيب، هذا هو العادة يعني. فحينئذ نقول مرض زيد فعل لازم، ما الدليل؟ لأنه يدل على العرض، يدل على عرض. واحمر مثلا، احمر وجه زيد، الاحمرار يعرض في وجهه لخجل ونحوه ثم بعد ذلك يزول، فاحمر هذا أيضا من الأفعال اللازمة. القاعدة التي بعدها: أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد. الذي درس معنى متن البناء يعرف ما معنى المطاوعة. معنى المطاوعة حاشية قبول المفعول فعل الفاعل، وقد شرحناه في هذا الكتاب في موضع، قبول المفعول فعل الفاعل. تقول مثلا دحرجته، يعني عندك كرة مثلا أو شيء مثلا دحرجته، فماذا حصل؟ فتدحرج. إذا طاوعني أم لا؟ طاوعني، هذا يقال له معنى المطاوعة، فعل المطاوعة، وهو أن يقبل المفعول به أثر الفاعل به. كسرته فماذا حصل؟ فانكسر. علمته فماذا حصل؟ فتعلم. دحرجته فماذا حصل؟ فتدحرج، يعني طاوعني وقبل الأثر، قبل أثر الكسر، قبل أثر التعليم، قبل أثر الدحرجة. واضح؟ فالقاعدة ماذا تقول؟ أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد. فأنت نحن عندنا فعلان، انظروا المثال، نحو مددت الحديد فماذا حصل؟ فامتد. انتبه، عندك فعلان مددت وامتد. أما الأول الذي هو مددت فهذا فعل متعدي، متعدي إلى كم؟ متعدي إلى واحد. أين هو؟ الحديدة. واضح؟ الفعل الثاني هو الذي يكون لازما، هذا هو الفعل المطاوع، فهو يقول لك أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد، يعني امتد طاوع مددت، ومددت نصب مفعولا واحدا. واضح؟ فالقاعدة تقول إذا جاءك فعل وكان هذا الفعل مطاوعا لفعل قبله، وكان هذا الفعل الذي قبله قد نصب مفعولا واحدا، حينئذ أحكم على الفعل الثاني لأنه لازم، الثاني وليس الأول، الأول متعدي. فتقول مددت الحديدة، هذا متعدي طبيعي. ثم تقول فامتد، يعني طاوعني، يعني قبل الأثر. واضح؟ حصلت النتيجة، فامتد، أي امتد هو الفاعل، امتد هو. أين مفعول؟ ليس له مفعول لأنه فعل لازم. كيف عرفت أنه لازم؟ لأنه من أفعال المطاوعة. واضح يا شباب؟ مثال آخر، ودحرجت زيدا فماذا حصل؟ طاوعني أم لا؟ نعم، فتدحرج. فدحرج هذا فعل لازم، لماذا؟ لأنه من أفعال المطاوعة، وقد طاوع فعلا قبله تعدى إلى مفعول واحد وهو دحرجت زيدا. واحترث بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد. نحو ماذا؟ فهمت زيدا المسألة. لاحظ هنا عندنا الفعل فهمت وعندنا الفعل فهم. لاحظ أن الفعل الأول تعدى إلى كم؟ تعدى إلى اثنين، زيدا والمسألة. الآن لو جاءك فعل المطاوع هل يكون متعدي، هل يكون متعدي أم يكون لازما؟ سيكون متعديا إلى واحد. لاحظ ففهمها، الهاء في فهمها هذا مفعول، إذن الفهم هنا تعدى أم لا؟ تعدى. لماذا لم يكن لازما؟ لأن الفعل الذي قبله كان متعديا إلى كم؟ إلى اثنين، ونحن اشترطنا أن يكون متعديا إلى كم؟ أن يكون متعديا إلى واحد. واضح؟ إذا ما الفرق بين مددت الحديدة فامتد وبين فهمت زيد المسألة ففهمها؟ الفرق واضح، أن في الأول نصب مفعولا واحدا، أما في الثاني نصب مفعولين. مثال آخر، وعلمته النحو، الهاء مفعول الأول، النحو مفعول ثاني. الآن إذا جاء فعل مطاوع يكون متعدي أم يكون لازما؟ لا شك أنه سيكون متعديا لواحد طبعا، لأن الفعل الذي قبله قد تعدى إلى اثنين. فتقول فتعلمه. واضح؟ إذا الخلاصة، إذا كان الفعل الأول قد نصب مفعولا واحدا فإن الفعل الثاني يكون لازما، وإذا كان الفعل الأول قد نصب مفعولين فإن الفعل الثاني يكون متعديا لواحد. واضح يا شباب؟ هنا فائدة ذكرها الخضري، يقول والحاصل أن كل من فعلل المضاعف كقعنسس، ومن فعلل كسلنقا ملحق بفعلل أصلي اللام، وكلها لازمة. وأما قوله فجعل النعاس يسرا ديني أدفعه عني ويغرا ديني، هذا شاذ، ومعنى سرندا وغرندا على وركيبا. طيب، وهذا البيت لعله سيأتي معنا إن شاء الله مرة أخرى في باب في التصريف حسب ما أذكر، قد يأتينا في التصريف. المهم أنه فيما أذكر أنه سيأتينا إن شاء الله. طيب نعم. ثم قال ابن مالك: وعدي لازما بحرف جر، وإن حذف النصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يطردوا مع أمن لسنك عجبت أن يدو، عجبت أن يدو. الشرح، الشرح تقدم نعم هنا فقط فائدة أن يدو معناه عجبت من وديهم أي إعطائهم الدية، هذا معنى أن يدو. أن يدو يعني أن يعطوا الدية، واضح؟ مأخوذ من الدية ليس من اليد وإنما هو من الدية. الشرح، تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، تمام؟ وذكر هنا أن الفعل اللازم إذا أراد أن يصل إلى مفعول ماذا يفعل؟ يحتاج إلى حرف جر. طيب يصل إلى مفعوله بحرف جر. طيب هل هناك طرق، هل هناك طرق أخرى للتعدية؟ هنا ذكر لك طريقة واحدة وهي أن تدخل عليه حرف الجر فيتعدى، نحو مررت بزيد، فمررت فعل فاعل بزيد جار مجرور في محل نصب مفعول به. إذن كيف تعدى الفعل مرة؟ نقول بواسطة حرف جر. السؤال الآن، هل هناك طرق أخرى نستطيع بها أن نعدي الفعل اللازم؟ الجواب نعم. الطريقة الثانية هي أن تدخل عليه الهمزة، مثلا كرم زيد لازم أم متعدي؟ لازم. طيب أنا أريد أن أنقله من المتعدي إلى اللازم، ماذا أفعل؟ أدخل عليه الهمزة، وتسمى هذه الهمزة بهمزة التعدية، فتقول أكرم زيد عمرا، صار الآن إيش؟ متعدية. طيب هل هناك طريقة ثالثة؟ نعم هناك طريقة ثالثة وهي التضعيف، يعني أن تكرر نفس الحرف، مثلا خرج زيد لازم أم متعدي؟ لازم. طيب أردنا أن نعديه وماذا نفعل؟ كرر الراء فتقول خرج زيد عمرا، فلما ضعفنا الراء صار الآن فعلا إيش؟ متعديا. إذن هذه أشهر طرق التعدية، إما أن ندخل حرف الجر، هذا واحد، الثاني أن ندخل عليه الهمزة، الثالث أن نضعفه. فرحة هذا لازم، أدخل عليه الهمزة، أفرح صار متعديا. طيب فرح هذا لازم، كرر فرح صار متعديا. واضح شباب؟ إذا نعود إلى ابن عقيل، قال: وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر، نحو مررت بزيد، وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه، نحو مررت زيدا، لكن هذا على خلاف الأصل. طيب هل سمع العرب أنهم قالوا مررت زيدا؟ نعم سمع، لكنه على ماذا؟ من باب حذف حرف الجر، يعني من باب نزع الخافض. أليس نحن قلنا لكم قريبا في الدروس القريبة، قلنا لكم إذا نزع الخافض انتصب الاسم، صح ولا؟ ومثلوا له بقوله تعالى: واختار موسى قومه، قالوا أصله واختار موسى من قومه، فلما نزع الخافض انتصب الاسم. وقلت لكم هذا ليس قياسيا، يعني يحفظ ولا يقاس عليه. مررت زيدا هذا يحفظ ولا يقاس عليه، متى يقاس عليه؟ هناك مواضع الآن، وهذا هو المبحث الآن. في هذا المبحث سيبين لك متى يقاس ومتى لا يقاس، واضح؟ إذن يقول مررت زيدا، مررت زيدا هنا أصله مررت بزيد، فلما نزع الخافض انتصب زيدا، لذلك يقال له منصوب على نزع الخافض. طيب هل لي أن أقيس على هذا؟ هل لي أن أتكلم بهذا وأقيس عليه؟ لا. طيب متى يجوز لي أن أقيس؟ سيذكر لك الناظم موضعين وسنزيد موضعا ثالثا، تصبح المواضع ثلاث مواضع تستطيع أن تقيس عليها. ما معنى تقيس عليها؟ يعني تتكلم به، لا بأس أن تحذف حرف الجر وتأتي بالكلام كما هو. قال الشاعر: تمرون الديار، مفروض يقول إيش؟ تمرون بالديار، لأن الفعل مرة فعل لازم لا ينصب مفعول به، لكنه حذف حرف الجر ونصب المفعول به، هل هذا يقاس عليه؟ قال الناظم: نقلا. نقلا ما معنى نقلا؟ يعني هذا موقوف على النقل والسماع عن العرب، فيسمع ويحفظ ولا يقاس عليه. طيب قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام. البيت لجرير بن عطية بن الخطفي. اللغة تعوج يقال عاج فلان بالمكان يعوج عوجا ومعاجا كقال يقول قولا ومقالا نفس الوزن يعني عاج بالمكان يعني أقام به. عاج السائر بمكان كذا إذا عطف عليه أو وقف به أو عرج عليه وتحول إليه. وهذه الكلمة تأتي كثيرا في الشعر العربي. وفي رواية الديوان أتمضون الرسوم ولا نحيى أتمضون الرسوم ولا نحيى. وهذا ليس فيها شاهد. طيب كيف نعرب تمرون فعل وفاعل؟ الديار نقول منصوب على نزع الخافض وأصله تمرون بالديار. طيب الشاهد قوله تمرون الديار حيث حذف الجار وأوصل الفعل اللازم إلى الاسم الذي كان مجرورا فنصبه وأصل الكلام تمرون بالديار. ويسمى ذلك الحذف والإيصال، يعني حذفنا حرف الجر وأوصلنا الفعل اللازم إلى المفعول به مباشرة، هذا خلاف القاعدة. وهذا قاصر، انظروا، وهذا قاصر على السماع، يعني الكلام الذي سمع العرب يحفظ ولا يقاس عليه ولا يجوز ارتكابه في ساعة الكلام، لا يجوز إلا إذا كان المجرور مصدرا مؤولا من أن المؤكدة أو المؤكدة مع اسمها وخبرها أو من أن المصدرية مع منصوبها، وهذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله في كلام الشارح. طيب خذوا مثالا آخر من بيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، يقول غضبت أن نظرت نحو نساء ليس يعرفنني مررنا الطريق. مفروض إيش يقول؟ مررنا بالطريق، مررنا بالطريق. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير شيئين فقط، أن وأن، مع أن المشددة التي هي من أخواته إن، ومع أن المخففة التي هي المصدرية. هذه مع هذا وهذا يجوز لك قياسا مضطردا أن تحذف حرف الجر فقط. وزاد ابن هشام كما يعبر يعني صاحب الحاشية، يقول نعى ابن هشام على النحويين عدم ذكر كي المصدرية، يعني يقول يعني أنه يعني حزن من النحويين وغضب عليهم أنهم كيف فاتهم أنهم لم يذكروا كي أيضا، أن كي أيضا هي من الأدوات التي يجوز لنا أن نحذف فيها حرف الجر قياسا مضطردا ولا نحتاج فيه إلى سماع، لا نحتاج فيها أن نقف إلى السماع. إذن ما هي الأشياء الثلاثة؟ صارت أن وأن وكي، هذه الثلاثة فقط، غيرها مقصور على السماع. قال ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن، بل يقتصر فيه على السماع. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا، يعني الأخفش يخالف الجمهور فيقول لا، ليس الأمر مقصورا فقط على أن وأن، بل يجوز لنا أيضا حتى مع غير أن وأن أن نحذف حرف الجر ويكون قياسا مضطردا. له شرط في هذا. طيب يقول بشرط تعين الحرف ومكان الحذف. بشرط تعين الحرف، يعني أن يكون السامع قد عرف الحرف المحذوف لا يلتبس عليه بحرف آخر، يعني إذا حذف في فأنا أعرف أنه حذف في، والله حذف عن فأنا أعرف أنه حذف عن، لا يلتبس علي. طيب والشرط الآخر أن نعرف مكان الحذف، يعني أين حصل الحذف بالضبط، حصل في أول الكلام أو في وسطه أم في آخره، واضح لي. فبهذين الشرطين يجوز الأخفش أن نحذف حرف الجر قياسا مضطردا. طيب وسنرى مثال إن شاء الله. فقط عندنا هنا فائدة تتعلق بكلمة الأخفش الصغير. يقول الخضري كان الأولى أن يقول الأخفش الأصغر. الأخفش الأصغر لماذا؟ لأنه فرق بين الصغير والأصغر. الصغير هو الأخفش الصغير هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، يعني مختلف عن الذي ذكره ابن عقيل. الصغير من هو عند العلماء؟ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ الإمام سيبويه. وأما الأخفش الأصغر فهو علي بن سليمان تلميذ ثعلب والمبرد. وعندنا الأخفش الأكبر، إذن عندنا صار الآن الأخفش الصغير والأخفش الأكبر والأخفش الأصغر. من هو الأكبر؟ هو أبو الخطاب شيخ سيبويه. إذن عندنا أخفش تلميذ سيبويه، وعندنا أخفش شيخ سيبويه، تمام؟ وعندنا أخفش تلميذ للإمام ثعلب. وجملة من لقب بالأخفش يعني في في في في التاريخ 11 نحويا، عندنا 11 نحويا كلهم يلقبون بالأخفش. طيب كم رجل من النحاة لقب بسيبويه؟ أربعة ذكر ذلك في التصريح العلامة خالد الأزهري. طيب نعود إلى مذهب الأخفش، سواء قلنا الصغير أم الأصغر، الأدق الأصغر يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما، أي غير أن وأن. طيب مثال أن وأن سيأتي إن شاء الله، لكن فقط ننتهي من مذهب الأخفش. يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف، نحو بريت القلم بالسكين. هذا هو الأصل، تأتي بحرف الجر بالسكين، صح ولا؟ فيجوز عنده أي عند الأخفش حذف الباء، فتقول بريت القلم السكين، واضح؟ هل هذا مقصور على السماع عند الأخفش؟ لا، عند الجمهور مقصور على السماع، يحفظ ولا يقاس عليه. عند الأخفش يقول لا بأس به، يقاس عليه ويتكلم به في ساعة الكلام. لماذا؟ قال لأنه هو عنده شرطان. الشرط الأول تعين الحرف، يعني أنا عندما قلت بريت القلم السكينة هل يمكن أن يلتبس عليك مرادي؟ يعني هل يمكن أن تظن أنت أنني حذفت حرفا آخر غير الباء؟ أم أنت مباشرة ستعرف أنني حذفت الباء؟ يعني هل يمكن أن يخطر ببالك أنني قصدت بريت القلم في السكين مثلا؟ هل يخطر هذا ببالك؟ لا يخطر ببالك، مباشرة تعرف أنت أنني حذفت الباء. إذن هو معلوم. إذن وحذف ما يعلم جائز، واضح؟ الأمر الثاني مكان الحذف، أين هو بالضبط؟ فأنت تعرف أن مكان الحذف هو هنا، يعني قبل السكين مباشرة، فلذلك جاز لنا أن نحذف الباء، فنقول بريت القلم السكين. طيب فإن لم يتعين الحرف، يعني كان الحرف المحذوف محتملا، قد يكون المراد أنك حذفت الفاء مثلا حذفت في، ويحتمل أنك حذفت الباء، ويحتمل أنك حذفت، يعني نحن لا ندري أنت ماذا حذفت، لأن الكلام يحتمل هذا ويحتمل هذا. حينئذ هل يجوز الحذف؟ قال لم يجوز الحذف. نحو رغبت في زيد. هنا قال فلا يجوز حذف في. لو قلت أنا مثلا رغبت زيدا، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن الكلام محتمل. هل أنت تقصد رغبت في زيد معناه أنك تحبه، أم أن المعنى رغبت عن زيد معناه أنك تكرهه؟ لاحظ، معنيان ضدان متقابلا. فإذا هل يجوز لي حذف الحرف الجر هنا؟ لا يجوز، لأن الكلام يوقعني في لبس، فلا أدري هل أنت حذفت في أم حذفت عن. والفعل رغب في اللغة العربية يحتمل هذا ويحتمل هذا. العرب تقول رغب زيد في هند، يعني يحبها، ورغب زيد عن هند معناها لا يحبها. فأنت تقوم وتذهب وتحذف في وتقول رغبت زيدا ثم تورطنا، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك. قال أنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد، واضح؟ وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف، ما الحكم؟ لم يجوز الحذف. نحو اخترت القوم من بني تميم، هل يجوز لي أن أحذف من؟ قال فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم. لماذا؟ لأني أنا لا أعرف مكان الحذف، هل أنت حذفت من القوم أم حذفت من بني تميم؟ يحتمل، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم فيكون الحذف قد حصل من بني تميم، أو اخترت القوم من القوم، أو اخترت من القوم بني تميم، اخترت من القوم بني تميم، يحتمل أو لا يحتمل. إذن أنا الآن أجهل مكان الحذف، هل الحذف حصل من الأول أم من الثاني، هل الحذف حصل من القوم أم حصل من بني تميم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذن لا يجوز. بينما في بغيت القلم السكين مباشرة أنت تعرف أن الباء حذفت من السكين ولم تحذف من القلم، إذ لا يعقل أن تقول بريت بالقلم، أنت لم تبري بالقلم وإنما بريت بالسكين. وهذا مبحث كما ترون رائع جدا وجميل، رائع وجميل. قال الخضري بريت القلم من باب رمى، يعني كما تقول رمى يرمي تقول برى يبري، وهناك لغة لبعض العرب يقولون برى يبرو بالواو. فائدة، ولا يسمى القلم قلما إلا بعد البراية، وأما قبلها فلا يقال له قلم، وإنما يقال له بوصة أو يقال له قصبة. ففي قولهم بريت القلم هذا مجاز، لماذا؟ لأنه قبل البراية لا يسمى قلما، فكيف تقول بريت القلم؟ فهمتم الإشكال؟ أنت لم تبري القلم، أنت بريت الخشب، أنت بريت القصبة، أنت بريت القوصة أو البوصة. طيب، أما أن تقول بريت القلم فهذا مجاز، مثل قول الله عز وجل إني أراني أعصر خمرا، هل هو عصر الخمر؟ لا، هو عصر عنبا يؤول إلى أن يصبح خمرا، واضح؟ وهذا يسمى بالمجاز باعتبار ما سيكون، وقد درسناه في علم البلاغة، قد درسناه في شرح مئة المعاني والبيان، هذه فائدة جميلة. طيب، إذا متى يضطرد عند الجمهور حذف حرف الجر؟ قال وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا بشرط أمن اللفظ، بشرط أمن اللفظ، كقولك عجبت أن يدو، أي عجبت من أن يعطوا الدية، والأصل عجبت من أن يدو، أي من أن يعطوا الدية. ماذا فعلنا يا شباب؟ حذفنا حرف الجر، جائز أم لا؟ جائز قياسا مضطردا، لك أن تتكلم به خذ راحتك ما في مشكلة. لماذا؟ لأنه مع أن المصدرية، أي من أن يعطوا الدية. ومثال ذلك مع أن بالتشديد، عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من، فتقول عجبت أنك قائم، حذفت إيش من، جائز أم لا؟ جائز، خذ راحتك، شعرا نثرا كما تريد. لماذا؟ لأنه لا يوجد لفظ، فإن حصل لفظ لم يجز الحذف، نحو رغبت في أن تقوم، هذا ذكرناه قبل قليل، الفعل رغب محتمل، رغبت في زيد يعني تحبه، رغبت عن زيد معناها تبغضه، فأنت إذا حذفت في، طيب وربتنا لا ندري ماذا تريد، رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف في لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللفظ. طبعا هنا ستقولون طيب الله عز وجل قال وترغبون أن تنكحوهن، أليس الكلام محتملا للاثنين؟ ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ طيب الجواب باختصار نقول هذا ليس لفسا بل هو إجمال، وهناك فرق بين الإجمال واللفس، والإجمال من مقاصد البلغاء، وهذا فيه كلام طويل، راجعوا الحاشية رقم 2 وراجعوا أيضا حاشية العلامة الخضاري، فقد تكلم عن هذه الآية بكلام جميل ارجعوا إليه. واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. وحاصله أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن، هذا عند الجمهور، لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، مثل تمرون الديارة. وإن كان أن وأن خذ راحتك، جاز ذلك قياسا عند أمن اللفظ، وهذا هو الصحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.